أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يدخل في السحر علم التنجيم وعلم العرافة؟ سبق لكم في كتاب التوحيد أن من أنواع السحر من اقتبس شعبة من النجوم، من اقتبس شعبة من النجوم، فالتنجيم منه شيء من أنواع السحر. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. نعم، التنجيم منه نوع يكون من أنواع السحر. نعم. والعرافة؟ العراف قد يكون ساحرا، نعم، وقد يكون عرافا فقط. عراف هو اللي يخبر عن الأشياء الغائبة بتخمينات وتوقعات وهمية وظنية، قد يصادف الصحيح، لا من أنه يطلع هو على الغيب، ولكن صادف، تخرص وصادف قضاء وقدر. هذا هو العراف الذي يخبر عن الأشياء بمقدمات يخمن بها ويحدث بها الأمور، وهو كذاب، لكن قد يصادف قضاء وقدرا فيقع الشيء لا بخبره وإنما بقضاء الله وقدره. نعم.